لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو جهدت به إليها خيراً. شروع الشمس المغربية والزلزال ولا يمسكها الله. هذا حديث رواه مسلم البخاري في باب الإيمان باب الزمن الذي لا يكمل فيه الإيمان. إذا خرج من هذه العلامة إنه يثبت العمل على مكان عليه، لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت به إليها خيراً، يعني حتى المؤمن كذلك. وله اي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انزل بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الثالثه على الناس ضحى، وايهما ما كانت قبل صاحب الجهاد فالاخرى على اثرها قريبا. هذا ايضا رواه مسلم في صحيحه. ونبع خليفة الخليفة بن سيف في إشراق الساعة الكبرى ذكر منها الدبة وفي الوادي دابة الأرض، وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. هذه الروايات يعني ثلاثة حتى الآن من حديث مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتذب الناس على قرائنهم ثم يغمرون فيكم حتى يستري الرجل السعيد فيقول ممن قريبه فيقول من احد المخصمين. سرع هذا الحديث ان رواه الامام احمد في مسنده والدليل صحيح. تاخذ الجهه فتذب الناس على قرائنهم والقصور والانف او مقدمه الانف تترك علاقه لا نفي الوجوب عن الخصوص يعني معلم على الألم. ثم يغمرون فيكم، يغمرون يعني ايه؟ يكفرون، والأمر يستحمل من الناس أو الناس. ثم يغمرون فيكم يعني يكفر هؤلاء الذين تعلم الدفة خرقنا قلوبا حتى يستري الرجل البعير فيقول له ماذا تفعل؟ من يشتري هذا البعير؟ يقول من أحد المخصمين من جانب واحد الذين ايه وكلتهم الدفة ووضعت علامة على الجلد، وهذا أيضا صحيح. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا فذكر منها دابة الأرض، وهذا في صحيح مسلم. وهذا أيضا حتى الآن خمسة أحاديث منها أربعة أيام مسلم. طبعا يعني أكثر جدا المصلين يخفى عليه هذه الآيات في مهي مسلم ويكون من الله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتقضي الكامل يعني تكن من خمس البعير إلى سويت مخفما من الأسرة يمشي بما كان يعرف الآن فتقتل الجابر. قال عفان احد رد الحديث فتقتل الف الجابر للقاسم وتجلو وجه المؤمن للعطاء وحتى يعني تفقده وتجلو حتى ان اهل الخلاني ولو ما يقع عليك عن الذهاب يستمرون على حيوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول يا نعرف ياخذ هذه العلامه على الجنه. كان رواه الإمام أحمد المسندي وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. حتى هذا الفضل هذه تحرير ست صحيحة في قضية الدابة، ست الدابة وشيئا من حديثها. المؤلف في موضوع أن الناس تفادت في هذا الباب كغير من الأبواب، هو الأمر يكون صحيح أصل صحيح، لكن يزيد الناس وإنما دولة في صراع بعض الأقاويل حول التفاصيل كما حصل في المهدي. حديث المهدي فيها القضية وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فبعض الناس تبدا بوجود الموضوعات والاحاديث الضعيفة فلهذا وذاك بحاجة الجميع، لكن الواجب هو ايه؟ ان نكل الامر الى ان الفن كما قال حافظ العراقي وسيرة الى علم الحديث فعل به ولا تخرج بالظن ولا تقلل غير علم الفن فن الحديث والحديث. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث هو بالضبط ده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة المطرق والمطرق وعلى أثر ابن المالية وعلى ألا ينازع الأمر أهلا وعلى ألا ينازع الأمر أهلا يكفر فيه بعموميه ألا ينازع الأمر أهلا يعني لا نتدخل فيما ليس من تخصصنا فإنه إذا سكت من لا يعلم قبل القيامة وهذا وألا ينازع الأمر أهلا يعني يتكلم أهلا من تخصص وأهل الحقيق لا يفعله فنظر الآن بعض الآثار والكلام الذي جاء في موضوع الفتوى وهو زائد عن أحاديث مثلا ذكرناها لكن هذه من باب العلم الشيء مثلا الإمام الطبري يقول إن الذكر هي تفضيل ناقة صالح لأن في بعض الروايات عهد إلا ويقره بين الركن والمقام والحديث هذا ضعيف لأن الرواح يكون بإيده يعني حتى قال أيضا بعض العلماء والذكور يجب الورى بالذكر والإيمان القول الثاني أن الذكر هي الجثة المذكورة في حديث سليم الأجنبي رضي الله تعالى عنه في قصة في الجثة أنا قول أخر أن الذكر هي الذكر الجثة هذا حديث موضوع الذكر يعني الهدف الجزيرة لا يعرف يعني أمامها في خطها فأخذت بك ثلاثة بلا كبير وأخبرته أن من البيت العائلة خبرهم بالإطلاق ثم ذهب إلى الزير إلى ابن المسيح المجان مخيم في هذا الصرع الزرعي قال لهم هل سألهم عن نخي سألهم عن النبي الأمي قال نعم قال إلى آخر كان يفكر المهم أن المسيح الدجال معناه أنه موجود وحي وموجود في هذه الجزيرة ولا يصطدم مع العقل بأي فرص من الناس يصطدمون معها هي قدرة الله سبحانه وتعالى ثم لا يتقبلنا أن بشر بعلومه مدح الجغرافيا والدور الأرضية وكذا إلى آخره لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعنيه شيء والله لم يحاط بكل شيء علما وهذه طبعا يعني النسوخ لكن ربي كمان ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك اسلم سبيل الدليل ذات هذه القصه انه سال عن النبي العربي واخبر انه سوف يظهر على كتاب قريش فاتى بذلك قال امر النبي على كل منادي ان ينادي اصحابه جماعه وقعد المنبر مسدورا وقال لهم ان كلمه الدليل اتاني فاخبرني بالحدث حديثا واخبره من حديث الدليل لأن الذي جاء فيه أنه لقي نسبة الحج على الجثة فتملى بالجثة تجد الأخبار من فجأة القول الثالث إن صعبان المسلم على جدار الكعبة التي خلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة طبعا هذا غير مسلم كلام غير مسلم القول الرابع إن الكعبة إن كان متكلم يرابر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيحيي كمن هلك عن المدينة ويحيى من حيا عن بيتها هذا القول ذكره القرطبي ورده لأن الجنة لو كانت إنسانا يناظر المبتدع لم تكن الجنة فيها خارقة وعلامة من علامات الساعة العامة أيضا في العدول عن تسمية هذا الإنسان المراهق الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام نحاول ان يسمى العالم من ان يسمى نفسه. قال ابن المحقق وتعظيم العلماء ان العالم المناظر المنافع عن الاسلام والسنه والذي يبصر البدع والكفر ينصر عليه نفسه. القول القامت بما اتفقت مجند يبت بكل هاجس وليس الحيوان المثقفا معينا يحمل عجائب عذرا. ولعل المراد بها والمعروف وعجبه لا تفكير كلمه لكن لعل المراد بالدابه تلك الجراثيم الخطيره التي تكتب بالانسان وجسمه وصحته فيتجرح وتقتل ونلت بيدها واداها شيئات وعظه للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع به الى الله والى دينه وتلزمه بالحجه فلسان الحال ابلغ من لسان المقال فاذا ان عليه التكليف التبليغ. وهذا القول وما ذهب اليه ابو عبيديه في تعليق على النهايه الفتن والباحث من التبليغ. طبعا هذا الرجل ابو عبيديه هذا كتب ايه كان عنوانا صريحا على سنه النبي عليه السلام من اثر الشيء وتولى هو يعني تحقيق هذا هو روح المتحقق وهو تدمير ولد وتدعيم الجزء المتعلق باقوال الفتن والملاحم من تفسير المسجد البدايه والنهايه. ولم يخرج حديثا يخالف رواه الا وطعن وجرح وساء الادب واستقال على العلماء وعلى اهل السنه وكذب وكان يعني ايه هذا الشيء يملكه هو واخذ يسبب جميع حديث الزمن وان اول وان محل تاويلا فاسدا فبها من تاويلات الباطنيه. فاكثر الاتجاه عن الفاسد ولم اره من الجهل. فينصح من ابتلي بهذه الطبعه التي حققها ابو عبيده ان يقرا تحت قانون على الاطلاق يقرا تحت قانون لانه غير امين في مجلس لان الشريف قال الامانه وتطور على السنه وكذب الاحاديث لا يراعي كتاب الزهاد او حتى لو اتفق عليه كله بالعقل الكافر وليس بالعقل يعني الصحيح. فمن ضمن ملاذه تأويل الدجال، الدجال ده رمز للحمد ورمز للتكلم. كيف تقول الدجال رمز ورسول الله يصف بأنه عينه كأنها عينه بالنصير وأن يفعل كذا كل كذا كل ده وهم كل ده رمز. فنزيد طبعا كما قلت للشريف من الولايات المصريه المحاربين كذلك مما حوله ويقتنه هذه الاحاديث التي كانت في يعني في الدرس. تأويلات غريبه كلام الرسول كان بتاع المدرسه الاسلاميه هذه كما فعلوا في تفسير قول الله تعالى الم ترى كيف صار ربك بالخالقين الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم خيرا الاباليل او منهم من وزاره الدين الجزء فجعله من اعظم الكتب او ظهر ما هي الكتب ظهرت الكتب كلام جميل جدا يعني كانت ونفس السفر الى قبل الخروج الم ترى كيف فعل ربك فعل ربك كما سال الله. فلماذا تستبعدون من البيوت والله بالفعل خير المفاتيح تنظيم تجاره المسجد وتجعله من اعظم الكتب ما الغريب في هذا بقدره الله سبحانه وتعالى هذا الذي استغرب. فهذا من يعني انحراف هذه المدرسه المسماه بالاصلاحيه والى هذه الاسئله يعني كثيرا بالدين والتعقيد وفي المسجد. أبو عبيدة ممن ذهب إلى تأويل الدابة لأنها لعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة من تزنت أو الجيوشات أو الجيش اللي هي الدابة خرج لهم دابة للمعروف تكلمهم أن ذاك كانوا يعتدى لا يملك ولم تكلمهم بالفعل بالحاجة وفعل تكلمهم لأجل تكليمهم أنا أقول من معاني التكليم التجريح من معاني التكليم التجريح هذا الشيء تعليم عليه الله تكلمه. هذا القول هو نداء إليه أبو عبيدة في تعليقه على النهاية الكتب والملاحة عند الكتاب وهو عقد بعيد عن الصغائر المرغوب. أولا أن الجراثيم موجودة من قبيل الزمان وكذلك الأمراض التي تهتك بالجنس من الجانب وزروعهم ونواتيهم والدفة التي هي من أشراف الساعة لم تظهر بعد فما يصح الطرف هذه الجراثيم يقول اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم كافه من النقص فالجراثيم خرجت من ذلك وموجوده ونحن نفتح في محيط من الجراثيم والنجوم. الامر الثاني ان الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجرده واما النفس فلم يكن احد منها لا ترى لا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالاحوالها لا يدل على رؤيه الناس لها، فذكر ان معنى عمرو بن وخاتم سليمان عليه السلام. ايضا هذه الكفه تجب الناس على وجوههم في الكفر والايمان، فتجب وجه المؤمن وتقصي من مكانه، واما الجراثيم فلا تفعل بيان الله. ايضا الذي اظهر ان الذي دفع من هذا القول هو ما ذكر في صفه الكفه من الاقوال الكثيره المختلفه، ولكن قدره الله اعظم وما صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به. كذلك فأي مانع من حمل النص على المعنى المتبادل ولا نلجأ إلى التجول إلا إذا تعثرت الحقيقة، لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفكرين، فإنهم ذكروا أن هذه الكافة مخالفة لما يعتاده البشر، فالذي الخوارق العادة، كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة، وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متفارق. قال صلى الله عليه وسلم اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الكافه على الناس روحا، وحدهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. وهذا كما قلنا رواه مسلم. يعني بعض الناس قد تكون وليه الشمس جافه بالمثنى ان كنا لا ندرك الساعه مثلا ندرك كم الزمان، لان في ايات منها حتى الان ما بعض وصل خلص قبل ذلك. أكثر مجلد على مجلد هذه المشكلة لمشكلة كبيرة تعمل كل إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس أو بعثت إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا إلى أن أقاتل حتى يؤمنوا به ومما يشرك ومما أن يصدقوا به ومما يشرك، فيجب التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصة هذه الأخبار. الإنسان من الإدعاءات التي يبتليه الله بها أن يأتيهم بالأخبار، إن صدقها زاد الإيمان وإن كذبها هلك. فلذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى مثلا وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس والتذكرة من أولى من القرآن، وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا الجبلة التي كنا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله تعالى أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم خبر لهم في الأحقاف وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا بالآيات. إذا الأخبار من دلالات الإلحاد والكلام، هل تصدق أم تكذب؟ فمن كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلك. ومن أهم الواجبات الذين يتمسكون بالسنة والسنة والسنة أن يحافظوا على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المكذبين المعتدين في القبيل والحديث. تقول والذي يجب الايمان به هو ان الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس في هذه الزمان دابه من الارض تكذبهم، فيكون تكريمها ايه لهم جنه على انهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم ايات الله. فاذا خرجت الجنه فهم فهم الناس وعلموا انها الفارقه المشاه في اقتراب الساعه. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه اللفة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل. وهذه السورة بالغالب سورة النمل فيها مشاهد وأحاديث بين قصة من الحشرات والطير والجن والليمان عليهما من نفس سورة النمل. فجاء ذكر اللفة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد الصورة وجوها العام. ما الذي يستغرب؟ إذا كانت الصورة فيها كلام السماع سليمان بكلام النملة فهم كلامها وكلام العذر وكلام الجن ومقطوعي ذلك من هذه الأمور يعني العديدة من البلدات، فما الذي يستغرب أن تكون نفس الصورة تضم من آية الله وليس فيه الكلام. قال العلامة أحمد بن زيد رحمه الله تعالى وابن عبد الله بن أئمة السنة العاصم وهو محدث الديانة المصرية وكان يعني من علماء الحديث سواء جدا والمدرسين في زمن الحديث. قال رحمه الله تعالى والآية صريحة بالقول العربي أنها كافة، ومعنى الكافة بلغة العرب معروف واضح يحتاج إلى تأويل، وورد أحاديث كثيرة في صدق أهل وغيرها بخروج هذه الكافة الآية إنها آية وأنها تخرج من سورة زمان فوردت آثار أخرى في كتبها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رسول والمنذر آياته، فلا عليها أن نبعثها لأنه لا يجب لما لم يصح من هذه الأقرب، لكن من يمكن هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عليها أن نبعثها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنذر به للإسلام الذين فتى فيهم المنكر من الخوف والباطل من الرجل، الذين لا يريدون هذه الحدود الغيب ولا يريدون الا ان يقفوا عند الحدود الماده التي رسمها لهم معلموهم وقدرتهم مرشدين او ربما الرسمون الاعدلون المتحللون من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون ان يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون ان ينكروا انكارا صريحا، فيزملون ويزملون يعني يتكلمون كلاما لا يستفاد، فيزملون ويحاورون ويزاملون ثم يتأولون فيخرجون في الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أسفل الرموز بما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يكفرون. فاستعمل الأحوال في تعليم مكان خروج الدلة منهم من قال إنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ومنهم من قال إن لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تنتهي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام، وكما ذكرنا هذه كلها يعني لا تثبت للحديث. أما عمل هذه الدلة فإذا قبلت هذه الدلة العظيمة فإنها تسلم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تدلو وجهه حتى يدرك ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطبه على أمره علامة على كفره والعياذ بالله. قول تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، اختلفت أحوال المفسرين فيما لا تكلمهم، فالقول الأول المراد تكلمهم بجهاد حيث تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة الملك كعب رضي الله عنه قال تذكرهم، أو الثاني تجرحهم ويعلم القراءة تكذيبهم تكذيبهم بفتح الكاف وتكون الكاف من الكلب وهو اللفظ، أي تكذيبهم وزنا وضع الحديث تخرج الكافة فتتم الناس على خرافهم، يعني انها تحاطب الناس وتترك يعني تطلع في هذه العالم ولا تتعرض غير الموعد يعني المخاطبات ولا الكلام الذي سوف نخاطبه لهذه النافع الناس كما نص الله عليه ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لكن قراءة عامة كان بكتب همزة تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون على المسلمين، ويكون المعنى تكلمهم بما يكرههم او لبطلان الاديان سوى في الانسان على قراءه الاخرى، هذا هو الكلام الذي تقول فيه لكن تكلمهم ثم نقف ونقول ان الناس كانوا من اجلنا يدلون على الانسان، فبالصراحه تكلمهم يعني بما يدورهم او بطلان الاديان سوى في الانسان. قال ابن جبير والصواب من القول في ذلك انها قراءتان متقاربتان، المعنى مستفيضتان في قراءة الأمطار، هذا ما سيظهر الليلة من الكلام في تفسير سورة النمل. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النمل إلى الآية 83 وهي قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم أوت بها علما ماذا كنتم تعملون. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية الكريمة

هو كلمة العذاب، وهذا كثير جدا في القرآن وتكلمنا عنه مرارا أن القول في مثل هذا هو قول تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويوضح قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي قال إليه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقول هنا وقع القول عليهم بما ظلموا، يعني حق عليهم قول الله وقضاؤه في قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ظاهر قوله فهم لا ينطقون أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، كما يفهم أيضا ذلك من قول الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مع أنه بينت آيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى أنهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون بقول الله تبارك وتعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كلام هذا نطق. وقوله تعالى عنهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله تعالى لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا سمعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وقوله تعالى عنهم ربنا غلبت عليها قوتنا وكنا ممرانين ربنا أخرجنا منها فإعدنا إنا ظالمون، قولنا ونادوا يا مالك ونادوا يا رب إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كلامهم يوم القيامة. والجواب عن هذه الآيات تجدد لهم الكلام يوم القيامة، والآيات التي تجدد أنهم لا يدخلون كقوله عز وجل فهم لا يدخلون هذا يوم القيامة، وقوله عملا حكما وثم من أول الجواب عن ذلك أن القيامة واقف، يعني القيامة ليست موقفا ولا موقفا واحدا وإنما هي مواقف متعددة، ففي بها يكون وفي بعضها لا ينطق، فليس النطق لهم ونفعل كلاهما منزل حالا يعني في حال ووقت حال الآخر ووقته. ومنها من هذه الأجوبة أن نطقهم المثبتهم خاص بفائدتين، والمنطق عنهم خاص لا لهم فيه فائدة، ومنها أيضا لأن الكلام الذي لا فائدة فيه كعدمه والنطق به كعدم النطق به، هذا الغرض الثاني. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآتين الآتين الكريمتين، يقول قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكتموا في النار. وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أفراده، يعني التعبير يوزعون يعني رد أولهم على آخره، لأن هذا يفهم منه أن عددهم كبير جدا وأن طرفيه بعيدان، كما كتبت جنود سليمان لذلك كثر من سليمان جنود كلمة كثر من سليمان جنود جنود ومنها ساقط عدد هؤلاء الجنود كذلك ومنها بحث فهم يحصلون في يوم دول، هذه أيضا تجيب إلى السلمة أيضا تدل على الكثرة، فإن الفوز هو المعز الكثيرة، فإذا جاءوا يعني إلى المحشر قال يعني ليصبحهم في هذا اليوم المشهود أكذبتم بآياتي الناطقة للقاء يومكم هذا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، هذه حالية مفيدة لزيادة سماع كثير وراء الشيء وقت للإنكار والتوبيخ، أي أكذبتم بادئ الرأي غير مرغوب فيها نظرا يؤدي الى العلم بكلها، لان حقيقه بالتصديق حتى الايات تحيط بها علما، لم تتمعنوا وتتنفروا في هذه الايات كي تصلوا الى انها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وانما تكبرها هذه الراي من غير تدبر ولا تفهم ولا يرشد لكلها. لا شك ان هذا يفهم منه الايات القرانيه بآياتي ولم تحيطوا بها علما، فالمقصود بالآيات هي الآيات القرآنية لأنها هي المبنية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم يحيط بها علما مع وجود أن يتأملوا ويتدبروا فيها ما مس الساعة وما فيها يعني لا يترجح القول بأن تجسد الآيات يعني أحداث يوم القيامة ووقائع يوم القيامة لا إنما تجسد الآيات يعني بالقرآن ولم تحط بها علما لأنها لو أحط بها علما يمكن خلق بها حقيقة القرآن الكريم أم ماذا تنتجون تجسد بها أم ماذا تنتجون بها أو ماذا كان عملكم هل هو إلا الفساد والإفساد وضب السبيل العباد إلى عقد كلمة العذاب عليهم كما قال تعالى ورعى الأمر عليهم بما ظلموا ثم لا يمسكون وقع القول القول هنا مقصود ووقع مدلول القول وهو العقاب الموعدون به وقع القول عليه بما ظلموا فهم لا يمسكون ثم يقول تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا يعني الشروق بما فيه من الإضاءة طرق التخلق في أمور المعاد قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لترتبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين كل أي كل قد حضر الموقف بين يديه عز وجل وكل أتوه ذاكرين يعني صابرين وكل أتوه ذاكرين يعني صابرين ثم قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون يقول العلامة السبكي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي صممناها أن يكون بعض العلماء في الآيات قولها فيكون في الآيات قرينة تدل على بطلان ذلك القول وذكرنا في ترجمته أيضا أن من أنواع البيان التي صممناها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه عن معنى الآية ونستمع لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك والأمراض المذكورة من أنواع الآيات البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون إيضاح ذلك أن بعض الناس قد زعم أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة أي واقفة ساجدة غير متحركة وهي تمر مر السحاب ونفوه قول نابغة يصف زيفا بأرى عنا مثل الصوب تحسب أنه وقوف لحاج والركاب فهل الذي والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول أما الأول منهما وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته فهو أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال معطوف على قول الناس وتفزع الآية التي قبلها فيوم ينفخ في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وترى الجبال هامدة فإذا وترى الجبال تحسبها جامدة هذه معطوفة على تفزعات أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات وترى الجبال، يعني حينئذ سيعود في الصور يفزع من في السماوات ومن في الارض، وترى ايضا في ذلك اليوم الجبال. فدلت هذه القرينه القرانيه الواضحه على ان مر الجبال مر السحاب دائم يوم ينفخ في الصور للان. هذا هو النوع الاول من البيان انها معطوفه وصار الجبال معطوفه على فتاه الفجع لكل يوم الجامد فيه، هذا هو الذي سيقع يوم القيامه. اما النوع الثاني من البيان وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القران الكريم فواضح، لان جميع الايات التي فيها حركه الجبال كلها يدلها في يوم القيامه، لقول الله تبارك وتعالى يوم تمور السماء عمرا وتسير الجبال سيرا، وقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى واذا الجبال سيرت، وقوله في هذه الايه الكريمه صنع الله الذي اتقن كل شيء جاء نحوه في ايات كثيره، كقوله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وتسيير الجبال وايجادها ونصرها قبل تسييرها كل ذلك صنع متقن، وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه ان الله خبير بما تفعلون، هذا يعني كما في قوله تبارك وتعالى انه عليم بذات الصدور الخروج ونحوها من الآيات. فهذا هو الذي استقر العلامة الكبير رحمه الله تعالى على ذكره في هذه الآية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة، قال إن فيها نوعين من البيان كلاهما يبطل القول أو قول من يعني غلب الآية على جريان الجبال وحركة الأرض في الدنيا. فالشرط الأخير طبعا هو لا ينفي هذه الحركة، كلامه الآن ليس في نفي حركة الأرض وإنما هو في صحة الاستدلال لهذه الآية على هذه المسألة، وترى الجبال تحسبها جامدة. قال إن الوجه الأول وترى معطوف على الفجع والفجع كل يوم والثاني، ومن أنت تقول ويوم أنت تقول فتجع من في السماوات ومن في الأرض. الدليل الثاني أن الغالب في تسجيل الجبال أنه إنما يكون يوم القيامة، فكذلك هذه الآية. يقول القاطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامده حق على منفخ داخل في حسن التنزيه فيوم ينفخ في الصور وترى الجبال بارده تحسبها جامده اي ثابته في اماكنها لكن هي في الحقيقه وهي تمر مر السحاب اي في تقبل اجزائها وانتفاخها كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهد المنفوش صنع الله الذي ادخل كل شيء انه خبير بما تفعلون اي فيجازيهم عليهم. يقول القاطعون التنبيه مما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه الكثير، قالوا المراد بهذه الآية تسجيل الجبال الذي يحصل يوم القيامة قيل ما يريد الله تعالى العوالم كما قال وسجرت الجبال فكانت سرابا وكما قال وإذا الجبال نسفت وقال وتكون الجبال كالعهن المنسوب وقال بعض العلماء لا يمكن ان يكون المراد بهذه الايه ما قالوه لعده وجوه، راي اخر وراى ان ينتهي بعض الذين يتحمسون لاعجاز العلمي للقران الكريم ويذهبون الى ان هذه الايه تثبت حركه الارض. الوجه الاول الذي استدلوا به ان قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة لا يناسب مقام التهوين والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة هذا المقام مقام تخليل بمعنى تصوير أهوال يوم الثاني. فهي لا تتناسب مع القول بأن ذلك يكون يوم الثاني. كذلك قوله تبارك وتعالى: قل عن الله الذي أتقن كل شيء لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة. واضح؟ قل عن الله الذي أتقن كل شيء. الغالب استعمال هذه الآيات الموجودة التي يتأملها الناس كقوله تبارك الله أحسن الخالقين هذه في آيات المهدية. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الآيات الموجودة في الكتاب. على أن محل هذه الآيات على المستقبل مع أنها صريحة في إرادة الحال شيء لا موجب له وهو خلاف الظاهر منها. أيضا يستدلوا بأن هذه الآيات هم يقولون إنها مستقبل يوم القيامة، لكن الظاهر أنك تراها الآية الكبيرة وترى فلو نقول الوجه الثاني أن سير الجبال من فناء يوم القيامة يحصل عند خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، مع أن الآية تقول: يا ترى وترى الجبال أحسن من ذلك. فأول شيء حين تخير الجبال لم يراها الخلائق، لأنهم يقولون: قد أبني وأهلكوا وأبيدوا. المقام على القول بأنه يوم القيامة هنا مقام إبادة وخراب للعالم ويحصل فيه معه إهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني من الملائكة. هذا معنى قوله تعالى: إذا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا أيضا يبعد أن يكون المراد بذلك بالآخرة وإنما هو في الدنيا. الثالث أن تبيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به أن ذكر به، فأن المقصود تبيير الجبال يوم القيامة وتبيير الجبال فكان الشواطئ. هذا إذا رآه أحد يشعر به أن ذكر به، يذكر به يرى الجبال يراها كالخرق بخال. ويقول: إن تبيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به، لأنه ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان فيحس بحركتها. وهذا ينافي قوله تعالى: تحسبها جامدة. تحسبها جامدة أي ثابتة. أما في الدنيا هل نتمرر بحركة الجبال؟ نحن لا نتمرر بحركة الجبال. يعني القول تعالى: تحسبها جامدة أقرب أنت من لما يقع في الدنيا. أما في الدنيا فلا نشعر بحركتها لأننا نتحرك معها ولا يتغير وضعنا للجد لها، فكما كنا نخط يعني حركة هذه تكون نسبية. يعني ممكن واحد مثلا جالس في السيارة وجالس والطائرة هي التي تتحرك، فهو بالنسبة للطائرة جالس، لكن بالنسبة للأرض أو للسحاب من حوله هو متحرك حقيقة. الجسم الذي يعني لا يستطيع المتحرك هو أيضا متحرك، لكن مراعاة لموضوع النسبية أنت تكون جالسا وساكنا بالنسبة لأرض الطائرة، لكن أنتم الاثنين مع بعض وتمر متحركين. فنحن يعني كذلك بالنسبة للكرة الأرضية جعلها الله لنا قرارا بما أو جعل فيه من القوة الإيمانية التي تجلس الأشياء إلى سطح الأرض. قلنا عبدون معنى بالجاهلية، هم لا يعرفون ما معنى الجاهلية هي قوة أو دعوة الله سبحانه وتعالى يعني ينخفض من الأرض ولا يعني يقعون من القمر. طبعا وترى الجبال جامدة، هذا بخلاف يوم القيامة. فإن الجبال تنفصل عن الأرض، الجبال الجبال هذه تنفصل عن الأرض وتنتبه للسماء، وهذا شيء يراه كل واحد عندها. هذا أيضا مما يرجح قول ذلك في الدليل. الرابع ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة من ورود الآية أولم يروا أنا جعلنا الليل والنهار أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا هذه المذكورة قبلها في نفس ورود السياق والمراد بهما ذكر شيء من بلائل قدرة الله تبارك وتعالى أن تشاهد آثارها في هذا العالم الآن من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة فإن القادر على قبض حركات هذه الأجرام العظيمة لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان وأن يبذل حركاته وأعماله ويحصيها عليه ولذلك ختم هذه الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون فذكر هذه الأشياء في هذا السياق هو كذكر الدليل مع المدلول أو الحجة مع الدعوة وهي سنة القرآن الكريم فإنك تجد الدلائل منفتة بين دعائيه ذاتها حتى لا يحتاج الإنسان لدليل آخر خارج عنها وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره وقال العلامة المرجاني في مقدمة الكتاب وفية الأسلاف وتحية الأسلاف في نفس عند الهيئة قال من مثاله ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب طبعا من حركة الأرض يعني بعض الناس تقول ان القرآن أثبت من حركة الشمس والشمس تجري متقدمة والأفلاك والفراش والنجوم وكل في فلك يسمحون والله تعالى أعلم ربما لو كان القرآن الكريم خاطب الناس في عصر ذو الوحي لما أصل التحرك لما يعني صدقوا بذلك كيف حركة شاهدة جندنا فربما لم يستوعبوا هذا الأمر بثلاث لا حصل الآن من اكتشاف آيات الناس تعالى أكثر فأكثر فأصبح الناس أن يستطيعون إدراك هذا التلاشي في السكون والحركة ايضا حركه الاجرام السماويه يعني هي ليس شيئا غريبا عليها حركه الاجرام السماويه امر نحن نظره الى نهار وصباح مساء الا ترى حركه القمر وحركه النجوم وحركه الشمس اذا كله من الحركات الشيء التابع واضح في نفس الوقت يعني اثبت بعض الناس حركه الارض جليله الجن بغير الجن موجود في انا رايته في نيويورك في مبنى الامم المتحده في مكه مبنى الامم المتحده عاملين جهاز معين كدليل جدي على حركه الارض ثبته بصوره يعني مثل البندول في السقف بحيث ان فيه معادلات صوره معينه بحيث هذه الكره تكون فرض الحركه لا تصل في السقف يعني يفترض انها معلقه في الصباح لا تؤثر فيها اي قوه وقت الصفات الخاصة وكل هذا فهذا دي طبعا عملية معقدة جدا لأن هي اعترفت الكلام أنها يعني مثل يعني الكرة لكن إيه جيب معين يعني يسمونها بوز وقت في معادلة معينة المتكلمة في العلم المتضبطة في المعقدة ثم هذه فيها النزول أو يعني المعلق فيها النزول النزول ده بيتحرك في كام واحد فقط في جيل الإسلام ده وفي الأرض في دائرة الأرض محطوط فيها ناصر شيء يعني نقول مثلا يعني زي كوز مثلا أو عين مثلا هذا موجود على أساس شيء من ضمن الساعة الأرض موضوع على في دائرة زي الساعة الدائرية بالضبط عند كل ساعة موجود كوز أو كوز أو إيه كده فالبنقول بيتحرك إيه؟ حرك إيه لحظة على مدار ال 24 ساعة بيكون هذا الوجود قد أسقط وأوقع كل هذه الأكواد وهذه الغلاية بيدل على ماذا؟ على الأرض حركة على مدار 24 ساعة حركة فلذلك هي بتحرك في اتجاه واحد لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع المليون في 8 2 بس لكن لأن الكرة محرمة غير مسلسة للسقف بتتحرك هنا في جهة لذا فإن احتمال الأرض هي يوجد حق ورحمة زي لذلك على مدار الكتاب يكون سقط كل من الاشياء اللي يدل هذا على الارض. طبعا هذا يعتبر دليلا كثير على حركه الارض. ثم علم العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محدود بغايه الدقه. فنحن احيانا عايزين ننظر للاكتشافات الغير الحديثه انها غريبه ورجل وان شيء دايما مسكوك فيه. لا يعني هذه حقائق بثها الله بشيء ونحن لا نفعل الا ان نكتشفها فقط ونتعامل معها. فمع رؤيه الحمد لله الصوميه لا يمكن يعني ان الرجل يقاطع على خبر يعني مرتبط بالخبر لا يعمل على الخبر صحيح عشان بيصير بس لان الجزئيه بعد جديده تركم ورح لكن فكره حركه الاجرام الصوميه بتصير نحن بتزيد ونروح يعني لم يزل الانسان في الكلام ده ان هو لم يدرس هذه الاشياء ولا عنده خبر عنها ويكذب ان الارض سويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملائكه ان طعنوا في الاسلام وطعنوا في القران ان المسلمين وجاهلين الى اخره. لان القران فيه فرق كثيره بين كرامات الارض ومعنى انها من ادب مراتب كل الاجرام السماويه انها ايه؟ فرعونيه. الا ترون قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل وهذا ما ينطبق الا على الجزء أن تعود فالشاهد أن هذا شيء مشاهد ومشاهد جديد بشكل من الأمر يعني وعليم دلوقتي برضه حسي يعني أنت لما تقعد في طائرة بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط يرتفع الطائرة على ارتفاعات عالية جدا فليظهر التقوس واضحا جدا في الكرة الأرضية فيها مشكلتين تظهر طرح الكرة الأرضية عند الخلق يستهل سماء نراه نحن هنا في المدرسة فيها دلة حسية كثيرة في الأسطول الطلبة في الكرة من الأرض الكروية هذه البلد اللي نحولها بس الأرض لكن أنت هذه أشياء تحت من الحقائق يعني هذه كلام فيها يعني فالأرض الكروية وفي الكلام لم يعد لها مجال بقى نعمل زي الشريفة لما عملت مصادمة العلم ورفض إحصاء العلم فأدى ذلك إلى الإلحاد لأن الإسلام لا يعرف عنه على الإطلاق أي تصادم بين آية أو حديث صحيح وبين العقل وبين العلم الحديث. لماذا؟ لأننا نمكن أن هذه الآيات القرآنية هي واحدة من عند الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت هذه الحقائق المكتوبة في الكون هي حقائق خلقها الله رسولا أو دعاها في هذه المخلوقات فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الأشياء نقطة مكتوبة أو نقطة عظمى؟ التعارض يحصل إما لأن الحديث نفسه ضعيف أو تأويل الآية وإلا ما نسميه حقيقة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة وإنما هو مجرد فرض ومجرد نظري من النظريات ومثلا البعض يقول لك طب لو الارض للدين فنحن نعطي بيها وبعض بعضهم يقول لك لو الارض الكرويه فمن نقول الناس اللي تحت بدون الفكره يتحلق يعني يقعوا في الفضاء يعني فيبعثين بالاكبر أكثر بكثرة من العيات الرمان ما يوصعات الناس في المحيطات دي مكتشفة الزهر والكروح طبعا هذا الكلام أصبح الآن طلب القرية المسؤولة هو يعرفون يعني تعليم هذه الأشياء يقول ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة أهل قراءة الأخرانات يقول علامة المرجالين ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يقول فإنه خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم من المخاطب هذا النبي عليه الصلاة والسلام أول مخاطب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خمسين سورة تسمى سورة يعني مكية وترى الجبال أي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم وإيهاد الأمر له بالأصالة مع اقتراك عيني في هذه الرؤية يعني أقالة للرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس مختلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هذه البلاد في هذه المكان وحسان جنوب الجبال وثباتها على مكانها كلنا نرى ذلك مع كونها متحركة في الواقع بحركة الأرض ودوام مرورها مر السحاب في سرعة الخير والبركة صنع الله الذي أثقل كل شيء فقول الله صنع الله من المصادر المؤكدة لنفسها وهو مضمون الجنة، يعني أن هذا المرور هو صنع الله، هذا المرور مرور الجبال مر السحاب هو صنع الله الذي أثقل كل شيء. يقصد أثقل كل شيء يشير إلى أنها آية هنا في الدنيا آية، لأنك حينما تراها تحسبها جميلة، لكن في الحقيقة تتحرك تمر مر السحاب. فقول الله صنع الله كقوله رعد الله صبغة الله، ثم الصنع هو عمل الإنسان بعد تبذل الدين وتروج وتحلي بذلك. ولا يسمى كل عمل صناعا ولا كل عامل صانعا حتى يتمكن فيه ويتغرب وينتبه اليه. صنع الله الذي اثقل كل شيء، هذا كالبرهان على اثقاله والدليل على احكام خلقته وتسويه مروره عنها ينبغي، لأن إثقال كل شيء يتناول إثقال إثقاله، فهو تسمية للمراد وتكريم له. لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقد اشتملت هذه الآية على نزول من التكريم وأنحاء من المبالغة، فمن ذلك تعبيره بالصنع صنع الله الذي هو الفعل الجليل المتقن المستمر على الحكمة، وإراقته إليه تعالى صنع الله تعظيما له وتحقيقا لإتقانه وحسن أعماله. ثم توصيفه سبحانه بإتقان كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومن جملة ما أتقنه الله سبحانه وتعالى وصنعه فأحسن صنعه هذا المرور مرور الإنسان. ثم إرده بالله الدنيا الجنة على دوام هذه الحالة واستمرارها بل الدخول صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم التقييد بالحال لتدل على أنها لا تنفك عنه مرنا، وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب، وهي جملة حالية لتدل على أنها لا تنفك عنها دائما بل ما في حركة ثابتة لا تتوقف، فهي تمر مر السحاب كأنها حال من المفعول به وهو الجلال، ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. فهذه الآيات صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجلال معها في هذه المسألة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في المسألة الآخرة أو عند قيام الساعة أو فساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام، وأن حكمانها جامدة لعدم تبين حركة اتجاه إجراء الإجرام إذا كانت في سمت واحد، فإن ذلك لا ينازل المقصود من التدوين على ذلك التقدير، على أن ذلك نقد وإهجام وليس من سمع وإحسان، من اتهام هد ونقد وإبادة وإهلاك وإهجام، فلا ينازل أن يقدر إنه سنع وإحكام وإتقان خلقه ورب هذا ينازله كما هنا في الدنيا. يقول والعجب من الحذاء في العلماء والمفسرين عدم تعرضه لهذا المعنى مع ظهوره واستمال الكتب الحكمية على قول بعض العلماء، مع أنه أولى وأحق من تنزيل مستملات كتاب الله على الخطط الواهية الإسرائيلية على ما سحبوا بها كتبهم، وليس هذا بخارج عن قدرة الله تعالى ولا بعيد عن حكمته، ولا القول به في مقابل للشريعة والعقيدة الحقة بعد أن تعتقد أن كل شيء حاجز لقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته وخلقه بالاختيار كائنا ما كان وهو العلي الكبير وعلى ما يزال قدير. واعلم أن هذه الآية وما قبلها من قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، اعتراف في تضاعيف ما ساقه من الآيات الدالة على أحوال الحق وأهوال القيامة، اعتراف توصية الإنسان بوالديه في تضاعيف قصة لقمان، ومثل ذلك ليس بعجيب في القرآن. يعني هذا الجواب على من يقول إن هذه الآية في سياق يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور فتجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل الأمر داخلين وصار الجبال، فكل هذا ليس بأمر عزيز ليحصل إلا معترضة في القرآن الكريم تقطع السياق بفائدة وحكمة، هذا حصل كما في قصة الإثمان. أثناء قرائة قصة الإثمان قال الله سبحانه وتعالى وقال للجانب ويغيب إلى هذا الإثمان. وقال له هنا فيذهب الأسراط من الجهة فعلا يوم كامل ويوم كامل. لكن معطول في أثناء وفي قرائة كلام على أحداث يوم الكامة بجد هذه الآية وترى الجلالة تحتاج هذا بلد. فإذا هذا الاعتراض هنا التنبيه على سرعة تخطي الآجال ومضي الآمال والتهليل من وجود ساعة الموت وقرب وجود وقت المعاد. فإن انقضاء الأزمان وتقضي الأوان إنما هو بالحركة اليومية المرة على هذه السرعة المنخفضة على أحوال الإنسان. وهذا المرور وإن لم يكن مضطرب محسوسا لكن لا ينبعث منه تنبؤ الأحوال لما يقرأ من تعاقب الليل والنهار وغيره إلى الجهد المحسوس المطلق فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيكون هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة به إذ لم يخبر به غيره إلى الأنبياء. فليس بممكن حمل الآية على تفسير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاة النساء في الآثار إذ ليس هو من الصنع في شيء بل هو إفساد أحوال الكائنات وإهمال نظام العالم وإهمال بني آدم. انتهى كلام المجانين. ثم يقول تبارك وتعالى تعود الآية إلى السياق يوم الكامل من جاء بالحسنة فله قرين منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يعني لا يعتريهم ذلك الفزع الهائم. وقرئ وهم من فزع يومئذ قراءة يعني وهم من فزع يومئذ آمنون. قراءة وهم من فزع يومئذ آمنون بالإضافة وكسر الجيم وفتحها خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون أو قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. التنوين في يومئذ فرعه من جملة للحسنة يوم إذ جاءوا للحسنة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات. الأول حسنة هي فعل خير من أفعال العبد كالإنفاق في سبيل الله وبذل النفس والمال في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك. ومعنى قوله تعالى فله خير منها يعني بالنسبة لهذا النوع من الحسنات من جاء بالحسنة فله خير منها يعني أن ثوابها مضاعف. لو خير منها يعني أن الثواب مضاعف. الثواب خير من نفس العمل وخير من نفس الحسنة لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله عز وجل فأعطاه الله ثوابا 700 درهم فله عند الله ثواب هو 700 درهم مثلا. لا شك أن ثواب الحسنة خير من الحسنة 700 خير من الدرهم فهذا خير من الحسنة التي قدمها التي إنفاق درهم واحدا. ويوضح هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منها خير منها هي وحدها. وفي قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها وقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو النوع الأول من الحسنة التي يتبنها قول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. أما النوع الثاني وهو داخل أيضا في معنى الحسنة فهو أن الحسنة هي لا إله إلا الله أحد أسماء كلمة إله وكلمة شهادة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله أحد أسمائها الحسنة. واستدلوا بهذه الآية الكريمة فقالوا إن الحسنة هنا لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله، بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا المعنى أن رغبة الخير ليست في تقدير، من جاء بالحسنة فله خير منها، وأن المعنى من جاء بالحسنة لما قلنا على التفسير، قلنا على التفسير الأول من جاء بالحسنة هي عمل صالح، أي عمل صالح فله خير منها، خير هنا أفعى عن تقدير، بمعنى له إيه؟ أخير منها أو أحسن وأفضل منها. فالدرهم بيتابع عليه بسبع لا الدرهم، فلا شك أن الثواب هذا أفضل من إيه؟ من الدرهم نفسه، من الحسنة نفسه. لكن على القول بأن الحسنة هي قول لا إله إلا الله، فلا يمكن أبدا أن تكون فله خير منها إذا أفعى عن تقدير أبدا. واضح؟ فليس كثيرا أفعى عن تقدير، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يوجد شيء خير وأفضل منها. المعنى من جاء بالحق، يعني من جاء بلا إله إلا الله فله خير عظيم عند الله حاصل له منها، حاصل له منها، يعني يحصل له هذا الخير من قوله، يعني بسبب قوله لا إله إلا الله، يعني إن الخير ينتج من إيه؟ من أنه جاء بلا إله إلا الله، فالخير ينتج لها ومن أجلها. فنقبط من في هذه الآية الكريمة كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني إيه؟ من أجل خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. طبعا كما قلنا إذا الخير في التفسير الأول أفعل تقدير، هنا لا يمكن أن تكون أفعل تقدير، لكن يكون المعنى ومن جاء من جاء بالحق لأن بلا إله إلا الله فله عند الله خير عظيم حاصل له منها، يعني من خلالها ومن أجل لا إله إلا الله التي جاء بها. كان عن أنا تفسير الله تعالى يقول لا شك بأن تعلم بأن خير على التفسير الثاني إنها لا إله إلا الله أيضا يمكن يكون أفعل تقدير. يقول ويعتبر عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تقدير أيضا، ولا يراد بها تقدير شيء على لا إله إلا الله، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله فتعبد بها العبد في ذلك الدنيا وتعبده بها يعني ايه فعله المحض، هذا فعله هو الخيريه جزء من فعل العقل، من حقيقه فعل كلمه لا اله الا الله تعالى، التعبد الذي تعبدت به بلا اله الا الله الدنيا هو فعل العقل المحض، فاتابه الله في الاخره على تعبده بلا اله الا الله واثابه الله فعله جل وعلا. ولا شك ان فعل الله خير من فعل عبده، فله خير منه. فعل العبد هو انه تعبد بلا اله الا الله، وفعل الرب هو الجزاء على هذا التعبد، ولا شك ان جزاء الله خير من فعل العبد، ولا يكون المقصود ان لا اله الا الله لكن هو افضل منه. واضح؟ من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، كما بينه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، وقال تعالى في أمرهم فلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وقال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، وقال ابن مسعود وابن عباس وابن هريره وانس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد وابراهيم النخعي وابو وائل وابو صالح ومحمد بن سعد وزيد بن اسلم والزهري والسجين والضحاك من حسن وقتال ربنا جيد بقوله تعالى ومن جاء بالسيئة يعني الشرك ومن جاء بالسيئة الشرك وهذه الآية فضلنا نفس أمرين الأولى أو الأول أن من جاء رقب يوم القيامة بالسيئة الشرك يكب وجهه في النار ومن جاء بالسيئة فتكب وجهه في النار الأمر الثاني هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني أن السيئة إلا ما تجزى بمثلها من غير زيادة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثاله ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو الله ويتجاوز عنها فلن يهلك على الله إلا هذا كما قال بعض السلف خير لمن غلب احاده عثرات يعني من يهلك لابد ان يكون كامل يستحق الهلاك لان الكامل حتى لا تعثر امثاليه او توصل لمرحله اخرى او اكثر من ذلك من يشاء الله ومع ذلك غلبت الاحاد العثرات والملاك ومعنى ان الاحاد كثير جدا للاسف فيها يقول الله تبارك وتعالى انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون وقال تعالى جزاء وفاقا جزاء وفاقا طبعا هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى السيئه كما قلنا إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى على أن إذا حسب الحسن على الخير رحمة لكن الحسن عندها فضل وكرم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها لمن يشاء فإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم هي لا تضاعف بس أحيانا تعظم تسمى وتكبر هي سيئة رحمة لكنها يختلف الأمور تتسبب في عظمها فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان المعصية في أي مكان على وجه الأرض ليست المعصية في مكان المكرمة والدليل قول الله تبارك وتعالى في البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد المهم يذقه من عذاب أليم لغرض قصد وإرادة ظلم وسيئة الحرم يذاق عذابا أليما قد تعظم السيئة فيعظم جزاؤها بسبب حرمة الزمان فالأكثر الحرم كما قال الله تبارك وتعالى بالأكثر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع أن الظلم بالمعاصي محرم في كل الأكثر لكن حرمة الأكثر الحرم مختصة بهذا الناس فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقد كلمت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف ايضا كانت المراه قد تقبل للكفر المعصيه او السيئه قد تقبل المعصيه تكبر وتعظم بسبب مقامه عند الله سبحانه وتعالى كقول الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت مرجعا اليه شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات وضعف هنا لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الآية هل هي احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يرجع شيئا قليلا؟ لا بالتالي لماذا؟ ما الهدف؟ أخذوا لي لولا حظ امتناع الوجود يعني هي حظ امتناع هي تمنع أو تثبت امتناع الميل والركوب من الرسول صلى الله عليه وسلم كثير لوجود تشكيك الله عز وجل كما في خطرته سلم عليها براءه ولقد همت به وهمنا بها لولا ان راعها ربها هذه الايه كانت منه الهم بسبب وجود برهان ربه فهي حق امتناع الوجود فذلك هنا امتنع رسول النبي صلى الله عليه وسلم اليهم حتى ولو شاء قليلا لوجود التكذيب الى الله عز وجل اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف البدن لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عن المحاربين. كذلك قول الله عز وجل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من ياتي منهن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين لدى العظم حرمتهن ومقامهن عند الله عز وجل. فإذا السيئة لا تجزى إلا بمثلها، ولكن فالصعب السيئة الوحيدة اللي ممكن تعظم وتكون شيء كبير كبير وتتحقق عقابا أكثر إذا انضم إليها شيء مما يعظمها، كما قلنا حرمة المكان، حرمة الزمان، حرمة الشخص المقام الذي وقع فيه هذه السيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني من الشرك والمعاصي. ثم يقول تبارك وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة هي مكة المكرمة الذي حرمها يعني الذي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يخاض خيرها ولا يبتلى صلاها أي خوف لا يمنع. وفيه تعريض لنفسه نعمته تعالى في ذلك حيث أعملهم من خوف وأجلهم في أعين القبائل ووقاهم من الفتن المنفجرة عند غيرهم إذلالا لهذا البيت وهم لم يرعوا هذه النعمة بالقيام بواجب شكرها من عبادته تعالى وحده وسعيهم في الإخلاء. إنما نريد أن نعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أي خلقا وملكا فهو خالق كل شيء ومليئه وأمرت أن أكون من المسلمين أي ممن أسلم وجهه لله لا لغيره عز وجل وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن يعني عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان به فيما اشتمل عليه من سعادة الدارين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني فمن اتبع ما فيه من توحيد الله ونفي الأنداد عنه والدخول في الملة الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي فمن فعت خلاله راجعة إليه لا إلي. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين كما في قوله تبارك وتعالى فإنما عليك البلاغ وعليك المنذر وقوله عز وجل إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وقوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي ومن ضل عن الإيمان وأخطأ من الدين طريق الهدى ولم يتبعني فلا علي وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا السلام المبين. وقل الحمد لله يعني على ما هدانا لهذا الدين ومن علينا بصراطه المستقيم وقل الحمد لله فليريكم آياته فتعرفونها هذه كقوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتغير لهم أنه الحق سنريهم آياته فتعرفونها وأيضا كقوله تبارك وتعالى ولتعلمن نباه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون كقوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الألقاب. ونقرأ في الأخرى وما ربك بغافل عما يعملون أي بنفسه والتكليف ونصب المكاسب بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا إله غيره عز وجل. ولا آخر تفسير سورة الدم الدم لله الحمد والمنة. هنا سؤال زوجة تقول لزوجها عند أي جدار، طبعا يعني ألف نظر السائلين الإخوة والأخوات أشوف طبعا أسئلة نوعيها يوم الخميس على ذات الصدر، لكن عموما في هذه الحالة تكتب لي ربنات مثلا، لكن إذا كان أخ سؤال أو أخت سؤالها شخصي ولا تريد قراءتها على الهلا منصح أن يكتب خليه إن هذا يعني إيه لا يقرأ على الملأ، لكن بما أننا لا نعرف من يرد والسؤال أي يريد أن في طريقة هذا الكلام لعل الحديث عنه. زوجة تقول لزوجها عند أي تجار بينهما طلقني طلقها عليها، وفي إحدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها أنت طالق. أولا يعني هذه الزوجة التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا يملك، لأن الرسول عليه السلام قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق لغير ما تأثم فحرام عليها رائحة الجنة. كان جدا جميل من المعاصي من المرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون مسمى الرجل سبب معقول، إذا كان في عذر نعم، لكن بدون سبب يستحق ذلك فما ينبغي أبدا أنها تعيد وتحرمه بأن إذا أنت قلت له إيه طلقني بنظرة التحدي عمر وضعف النساء فاصطلح بطريقة يعني عجيبة، لو أنت رجل طلقني التحدي الشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الكلام، فحتى كان يعقلها خفيفا الى هذا الحد انفرد الرجل يكون عاقلا لانه هو ربنا السفيه، فلا يصح انه ايه يعني ينصاع باستهزاء المراه المندفعه التي تمتنع حرمات الله بقولها طلقني طلقني من غيره. فيعني هذه النصيحه ان المراه لا يجوز لها ان تسال الطلاق من غير ما بال، اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بال فحرام عليها رائحه الجنه. قال عليه الصلاه والسلام المخترعات كل المنافقات، وطبعا اذا كان هناك سبب فرعي معقول فهذا امر اخر، لكن الكلام اذا لم يوجد سبب حتى لو يوجد سبب فليس المفزع دائما عند اي مشكله، يعني يجيب واحد يطلع مثل الخراج في سافر فيسلم وسافر لا يعينها اولا تنفك اخر الجواب الا الانصراف، وخشيه ما هو اعظم المضر دون هو حاصل، لكن الاصل ان الانصراف يعني كان على علاج براحته، الاصل الاخذ بيه هي علاج المشكله وليس الفك وتحريم الذنوب بهذه السهوله. هذا شيء قبيح من الاصل وعدوان على حرمات الله انها تستفيد زوجها خاصه عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل طريقه وكذا. فلم يرد عليها يعني جزاهم خيرا انه قادر ولم تستفزه، لكن يبدو ان الغلبه في النهايه كانت في الشيطان. في احدى المرات قال له طلقني طلقني لانه جهلته اكثر، فقال لها انت طالق انت طالق، طبعا هذا طلاق صريح صريح فيقع الطلاق. نعود بقى من الشاهدين الذي يحصل ان بعض الحكم علموا الناس علموا العوام ولقنوهم حجه قائله يقول له تسميتك في تقنيع جديدة ونوضة جديدة في عالم الفكر لإقرانين الناس الجهلة هذا الكلام تسميتك في من شعب في الصلاة الصريح تسألوا عن نياتك، يعني لو وقعت القاضي وثبت أنه قال أنت طالب إذا هي طالب نياتك إذا هي طالب صريح نظم الصلاة، لكن النية لم يكون نظم محتمل في الصلاة الاجتماعي يكون كان يكون الحقي الأهلي أو غير ذلك من عبارات الكناية، فالكناية هي الذي يسأل الشخص عن النية، وطبعا لابد أن نذكر أنه يخطب بما هو مركز الحقيقة على كم بعض الناس أو بشيء مخرج يقول لك عبرة في نفس الشهود وهو بالفعل كناية خلاص بس عايز يسمع فتوى، طبعا هو يخاف على الله الفتوى المسلم عظيم، لكن الكاذب المضلل ممنوع في معطيات كاذبة، فهذا معتاد على حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتن حتى يجزي بمعنى ذات الاحيان. في احدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها انت طالق، اذا يقع في الطلاق والراجح انه يقع ايضا وان كان في فتره الحيض، لكن ياثم بالتطليق في فتره الحيض وان يحرم ان يطلق في الحيض لان الطلاق جزئي وخالد بالكل، وفيه اضطرار في المرأة من حيث تطويله العده، وفيه معنى اخر وهو يعني المعنى النفسي. استنبطه بعض المعاصرين عليه، قال ان المرأة في فترة الحيض تعتريها كثير من الاضطرابات النفسية والبدنية، فربما صار منها شيء مضايق زوجها او كانت عصبية او كذا، فحتى تمر هذه الفترة بسلام حرمت السامعة التطبيق اثناء الحيض. وبعدين استدعنا الحديث ازاي يؤخر السجن ليحمل الاضطراب، لان انت عارف ان الحل بغير الله شد الحرام الحل بغير الله، ان الواحد يلتزم ويعمل التوحيد بدون علي الطلاق ويحلف الطلاق، اي حتى لو على قول الخفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله؟ هذا كلام مما لا يمكن يحط الواحد يحلف بغير الطلاق. نعم. فقال لها امشي طائر. فما هي حضره العزه؟ حضره العزه يعني ثلاثه قرون، تمر ثلاث حيرات وتصبر منه. العزة تقيم في بيتان، في بيت الزبير ظهرت هنا أي بيونة الكبرى، يعني هذا يونة بمعنى أنها لا يحل له أن يتزوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن عقد جديد ومهر جديد. لكن في فترة العزة له أن يراجعها، له أن يراجعها بدون عقد ولا مهر، فهذه يعني مطلقة رجعية. فإذا رجعها قبل العزة هل تكتسب خلقة؟ الله أكبر. من الإنذار طبع خلقة من العزة دي في شيء أي في خلق، فطبعا تكتسب خلقة في الثلاث. إذا رجعها قبل العزة هل تكتسب خلقة؟ طبعا تكتسب خلقة. وهل يفسد على رجوعها؟ يعني أن الأفضل والمستحب أن يفسد على الطلاق على الرجوع خاصة في هذا الزمان، بل نحن في هذا الزمان نكون له أشد، لكن لابد ان يسجدها رسميا، لان نجد في بعض المسلمات هناك لا يشكر الله سبحانه وتعالى يطلق ثلاث مرات، وقال بعض من فعلها يطلق ثلاث مرات. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.